تقول بالنسبة لصلاة الاستسقاء، هل يجب أو يجوز إقامتها في المدرسة مع المدرسات؟ أجاب ذلك بعض أهل العلم، تصلي صلاة الاستسقاء ثم تدعو بالسقيا، أو تدعو بالسقيا أولا ثم تصلي.